به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة انتهينا من علمه من علم المعاني، ويبقى لنا من علوم البلاغة علم البديع. علم البديع علم جيد سهل، لكنه في أهميته هو أقل في الأهمية من أهمية علم المعاني وعلم البيان. إذا أردنا أن نرتب علوم البلاغة من حيث الأهمية، نقول أهم هذه العلوم علم المعاني، ثم علم البيان، ثم في النهاية علم البديع. لماذا؟ علم البديع ليس له علاقة لا بالفهم ولا بالتفهيم، لا بالفهم، لا بفهم الكلام ولا بتفهيمه ولا بتفهيم الكلام. علم البديع علاقته تزيين وتحسين. تزيين، تعرف الزينة؟ نعم، زينة للألفاظ أو زينة للمعاني، نوعان، محسنات أو زينة لفظية وزينة معنوية. كم زينة لفظية في هذا الكتاب؟ ثلاثة. الزينة اللفظية التي سندرسها هنا ثلاثة. زينة أولا تسمى السجع. ما هو السجع؟ سنشرحه على صبورة، لكن فقط مقدمة نقول السجع هو أنك تستخدم لفظين متفقين في النطق لكنهما مختلفين في المعنى، هذا يعطي الكلام جمالا. مثل قوله عز وجل: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. انظر إلى كلمة ساعة وساعة. يوم تقوم الساعة، ما معنى الساعة؟ يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما معنى الساعة الثانية؟ جزء من النهار. الساعة في أصل اللغة معناها جزء من النهار، هذا معنى الساعة، ليس 60 دقيقة، هذا المعنى جديد. لكن الساعة في اللغة معناها جزء من النهار. فيوم تقوم الساعة، انظر إلى كلمة ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فاستخدمت لفظين متفقين في النطق لكنهما مختلفين في المعنى. وهذا مجال واسع جدا لعقول الشعراء وعقول الأدباء. يقول لك أرضهم، تفهم؟ أرضي، أرض، رضي، رضي بنفسه، أرضى، أرضى غيره، جيد؟ فيقول أرضهم ما دمت في أرضهم. فهمت؟ إذا كنت عند قوم وأنت تعيش في أرضهم فأرضهم، جيد؟ فأرضهم ما دمت في أرضهم. فانظر استخدم لفظين متفقين في النطق لكنهما مختلفين في المعنى. ويقول دارهم، تعرف من المداراة؟ المداراة عكس الصراحة. المداراة أنني لا أريد أن أقول لك شيئا لا يعجبك، فأنا أخفيه عنك، أداريه عنك. فيقول ودارهم ما دمت في دارهم، ودارهم ما دمت في دارهم، أي في بيتهم. وهذا مجال واسع. يقول بعضهم مثلا: من خالفت أقواله أفعاله، من خالفت أقواله أفعاله. يعني الأقوال الأفعال، من خالفت أقواله أفعاله تحولت أقواله أفعاله. تفهم؟ تحولت أقواله أفعى. تعرف الأفعى؟ ثعبان. الأفعى، الأفعى هي الثعبان، الحية. تحولت أقواله أفعى له. فانظر كيف أن هذا مجال واسع لي. نعم، إذا من خالفت أقواله أفعاله تحولت أقواله أفعى له. فهذا اسمه محسنات لفظية. هذا يسمى مثلا، هذا يسمى الجنس، في يكون في الشعر. هو الأصل في السجع أنه موجود بكثرة في في في النثر وقليل في الشعر، جيد. وكذلك الشيء الثاني الذي نحسن به الألفاظ السجع. نحن تكلمنا عن الجنس، السجع. ما هو السجع؟ أنه توافق فواصل الجمل، توافق فواصل الجمل، أنك تستخدم جملا تنتهي بفاصلة واحدة، مثل قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هكذا، جيد؟ مثلا. لكن أقبحه ما كان متكلفا، ستكلفه. لذلك القرآن لا تجد فيه هذا، تجد أن المعنى هو الأساس. حتى وإن خالف بعض الناس لا يريد أن يخالف فيأتي بكلمة مستكرهة في هذا المكان لكي يزين كلامهم، لكن انظر إذا, إذا, إذا, إذا, إذا استمعت جيدا للآيات ستجد الآيات خالفت السجع والطور راء، كتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع عين. أنا ليست الزينة هي أهم شيء في الكلام، نعم في القرآن، والقرآن لا يهتم بهذه الأشياء، لكنها إذا جاءت مناسبة للمعنى مناسبة للألفاظ بدون تكلف تكون جميلة وحسنة. جيد، لكن أقبحه ما كان فيه تكلف وأنه يصطنع ذلك صناعة. أما إذا وافق إذا جاءت مباشرة بدون تكلف وبدون اصطناع تكون جيدة جميلة. كذلك في النثر، في النثر مثلا يقول أحد خطباء العرب: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكلما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، ونجوم تزهر وبحار تسخر، أين الآباء والأجداد، وأين الفراعنة الشداد، هل ذهبوا. هكذا يتكلم في، فهو تزيين للكلام، تزيين للكلام. إذا عرفنا الجنس أنك تستخدم لفظين متشابهين في النطق مختلفين في المعنى، والسجع هو توافق فواصل الجمل. نعم. والشيء الثالث في تزيين اللفظ الاقتباس. ما معنى الاقتباس؟ الاقتباس أنك تأتي بكلام قديم، هذا ممكن ربما يوجد في لغتك لكن لا يعرفه إلا المثقف. تعرف معنى المثقف؟ شخص عنده ثقافة في الأدب. أنك تستخدم نصا قديما جدا في كلامك لكن تضعه في كلامك بحيث يظن السامع أنه منه. تفهمني؟ ربما تستخدم كلمات مثلا لبوشكين في كلامك في وسط كلامك، المثقف يعرف ذلك. جيد. أو ربما تستخدم كلمات لشكسبير في كلامك فالمثقف يفهم ذلك. فعند المسلمين الاقتباس عندهم يكون من القرآن ومن كلام النبي، هذان أقوى النصوص، هذان أقوى النصوص في اللغة العربية. ما السبب في الاقتباس؟ التزيين، يريد أن يأخذ من هذه النصوص الجميلة القوية جمالا وقوة في كلامه. عندما كان ماتك الأخ مثلا، نعم نعم، ويستخدم وإذا والأجمله ما سبقه كلام وما تلاه كلام بحيث تجد كأنه كلاما واحدا. يقول مثلا أحدهم: لا تخافن، لا يغرنك كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا من القرآن. جيد، هذا من القرآن، وهو استخدم هذا في تشجيع الجنود. يقول: لا تخاف من كثرة الجيوش ومن كثرة الأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. جيد، فاستخدم هذا وجعله في وسط كلامه كأنه من كلامه، فهذا من تزيين اللفظ، يعطي الكلام قوة ويعطيه جمالا. نعم نعم، أقول لك كلغة يجوز، وما دام أنك لا تستخدمه في شيء سيء في معناه، تفهمون، لا يوجد مشكلة في اللغة. مثلا إذا قلت لك: وهذا الشخص لا يعرف العربية مثلا جيدا، ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين، يبين يبين، ولا يكاد يبين، هذا قوله، هذا من القرآن. إذا نسب، نعم، إذا نسب لنفسه ما ليس له، نعم لا يجوز، لا في القرآن ولا في غير القرآن. إذا نسب في نفسه يقول: إنما نؤخرهم، يقول هذا القائد مثلا الذي يشجع الجنود: نحن نترك هؤلاء العدو ليوم تشخص فيه الأبصار، نحن سنتركهم ليوم سنقاتلهم فيه حتى أن الأبصار ستظل ناظرة إلى ما نصنعه. هو ما نسب لنفسه شيئا من صفات الله. نعم، نعم في القرآن هو ينسب إلى الله وينسب في سياق آخر أن هذا للكفار يوم القيامة، جيد، أنهم سيرون من عذاب النار ما يجعل أو من عذاب القيامة وأهوال القيامة ما يجعل أبصارهم ناظرة شاخصة، لكن هو لا يقصد هذا المعنى، هو يقصد في هذه الدنيا في حرب من الحروب. نعم هو لا يقصد أنه أنه رب أو أنه له قيامة أو الجنة أو نار، هو يقصد أنه هذا سيكون في المعركة في وقت الحرب، فهمني؟ فهو لا يوجد، نقول مثلا سنجعلها عليهم سعيرا، سعيرة، السعير هي النار المشتعلة، ومعروف أن السعير نار الآخرة، لكن إذا استخدمها للمبالغة أننا سنجعل هذه الحرب سعيرا عليهم كأنها جهنم، فهمني؟ أظن لا يوجد فيها مخالفة إلا إذا نسب إلى نفسه ما لا يجوز. نعم. نقرأ هذه المقدمة في علم البديع لندخل في الدرس الأول. علم البديع، عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن. نفهم هذا الكلام معنى يحيط؟ نعم. يحيط به من قرائن أي علامات. نعم. وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة لا تتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي، ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع، وهو يشتمل كما أشرنا على محسنات لفظية وعلى محسنات معنوية. نفهم معنى كلمة محسنات؟ أشياء تحسن اللفظ أو تجعله حسنا. وإنا ذاكرون لك من كل قسم طرفا، سنذكر لك بعض المحسنات اللفظية وبعض المحسنات المعنوية. نكتب شيئا قليلا على السبورة في معنى الجناس. كتبنا هنا المحسنات اللفظية، أولها الجناس. ما تعريفه هو استخدام لفظين متفقين في النطق، نعم، مختلفين في المعنى، متفقين في النطق مختلفين في المعنى، وهو نوعان. نعم، جناس تام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور. ما هي هذه الأربعة أمور؟ أول شيء عدد الحروف والحركات والترتيب. عدد الحروف والحركات والسكنات، نعم، والترتيب، وماذا أيضا؟ نعم، عدد الحروف والحركات والسكنات والترتيب. يقول وعددها الحروف وشكلها وعددها، نعم، عدد الحروف مذكور وفين، وقال الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. نعم، نوع الحرف، عدد الحروف ونوع الحرف والحركات والترتيب. جيد، كلمة عدد الحروف هذا يكفي، يشتركان في نفس الحروف وفي عددها وفي حركاتها وسكناتها وفي ترتيبها، مثل ما قلنا يوم تقوم الساعة أو راضهم أرضهم ما دمت في أرضهم. انظر، أرضهم ما دمت في أرضهم. كل البيت فقط في البيت واحد يكون هذا، ليس شرط أن يكون في النثر أو في الشعر. لا، أنا أقصد فقط في جملة واحدة يكون أو لا لا لا لا في جملة واحدة، في جملة واحدة، ليس أنه في أول في أول الصفحة وفي آخر الصفحة، لا لا يقول في جملة واحدة، يقول ودارهم ما دمت في دارهم. جيد، فأنت دارهم ما دمت في دارهم إن نظرت، وأرضهم ما دمت في أرضهم، أرضهم ما دمت في أرضهم، اتفق اتفقت هذه هاتان اللفظتان في عدد الحروف وفي نوع الحرف، همزة همزة راء راء ضاد ضاد هكذا، وفي عددها وفي حركاتها وفي ترتيبها. جيد، طيب، وكذلك نعم هذا يسمى جناسا تاما. طيب، وكذلك ما ذكرته لك قبل قليل، يقول من خالفت أقواله أفعاله. جيد، وأفعاله كلمة واحدة، ونعم تحولت أقواله أفعاله كلمتان، نعم أفعاله، له جر ومجرور، وليست مشكلة أنك تجد هذه كلمة وهذه كلمتان، لا يوجد مشكلة، المهم اتفقا في اللفظ واتفقت في هذه الأشياء. نحن ننظر إلى الخط والكتاب، نحن ننظر إلى اللفظ والسماع. طيب، الشيء الثاني هو الجناس، جناس ناقص، وهو ما اختلف فيه شيء من الأمور السابقة، وهو ما اختلف فيه شيء من الأمور السابقة، اختلف فيه شيء من الأمور السابقة، نقصد عدد الحروف أو في نوع الحرف أو في الحركات أو في الترتيب. ففي القرآن وهم ينهون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون عنه. انظر إلى كلمة ينهون وينأون، ينهون نفس الحركات. جيد، والحرف المختلف فقط هو اختلف في حرف، هذا يسمى جناس ناقص، يسمى جناسا ناقصا، فهما تشابها في اللفظ، ولكن هذا من أقرب الجناس. ماذا؟ نعم، ينهى من النهي وينأى من النأي وهو الابتعاد. نعم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه، ينهون الناس عنه ويبتعدون عنه، فاتفقتا أو تشابهتا في اللفظ لكنهما اختلفتا في المعنى. وأنت تجد هذا من قريب جدا من الجناس التام، لأن الهاء والهمزة مخرجهما واحد من الحروف الحلقية. جيد، ويقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، بين بني، بين بني إسرائيل، انظر بين بني، نفس الحروف، بين بني إسرائيل نفس الحروف، لكن اختلفت في الترتيب. ليس شرط أنه يأتي في بعد كلمتين أو لا، ربما تكون اللفظتان متجاورتان، يكون اللفظتان متجاورتين، نعم بين بني إسرائيل. فإن خالفت شيئا من الأشياء، عدد الحروف أو الحركات أو الترتيب أو نوع الحرف، يكون جناسا ناقصا. واضح رجال؟ سهل جدا، لا يحتاج إلى تفكير كعلم البيان وعلم المعاني. نعم، نقرأ هذا الدرس. المحسنات اللفظية، الأول الجناس، الأمثلة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكلمة ساعة الأولى وساعة الثانية جناس ناقص أم تام؟ تام، لكن أنت ستجد ربما اضطرابا في هذه القواعد. لماذا؟ لأن الجملة الأولى فيها الألف، الكلمة الأولى فيها الألف ولم، والثانية ليست فيها الألف ولم، لكن عندنا ساعة ساعة متشابهة متفقة، فلا ننظر إلى الزيادة. في بعض المواضع سيقول لك جنس ناقص، تفهمني؟ ستجد اضطرابا في ذلك، لكن هذا في نظري هو جناس تام، أن كلمة ساعة الأولى موجودة كلها في الثانية أو الثانية موجودة كلها في الأولى، فهو جناس تام. وقال الشاعر: في رثاء صغير اسمه يحيى، رثاء ولد صغير اسمه يحيى مات وهو يقول: وسميته يحيى ليحيى. نعم، أنا سميته يحيى ليحيى. فيحيى الأولى علم، ويحيى الثانية فعل لكي يعيش. نعم، وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيله. فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيله، أي ما استطعنا أن نرد أمر الله فيه عندما جاء أجله. فيحيى ليحيى أيضا جناس تام، أن تكررت اللفظة الأولى كما هي بالضبط في الثانية، ولا ننظر إلى الخط، هذا مكتوب بالياء مكتوب بالألف، المهم النطق واللفظ. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هنا يوجد محسنان، تعرف معنى محسنا؟ جناس وسجع، لأن الجناس عندما جاء في فاصلة الجملة سمي سجع. فلا تقهر، فلا تنهر، لو في جملة مختلفة في نهايتها ونهايتها يكون جناسا وسجعا في نفس الوقت. نعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فالكلمتان اتفقتا في نفس الحركة، جيد، واختلفتا في حرف واحد وهو النون، القاف في الأول والنون في الثاني في حرف واحد، فهذا جناس ناقص أم تام؟ ناقص. نعم، وقال ابن الفارض: هل نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقاء. هل نهاك نهاك، فنهاك من الفعل نهى ينهى، جيد، والنهى نهى هو العقل. هل نهاك عقلك، هل نهاك نهاك. وقال تحت في الهامش محمد يقول: النهى جمع نهية وهي العقل، النهى جمع نهية وهو العقل. هل نهاك نهاك، نعم، عن لوم امرئ، فنهاك نهاك ناقص أم تام؟ ناقص، يوجد الفرق فقط في الحركات، في الحركات. وقالت الخنساء: من قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، من الجوى بين الجوانح. فالجواء والجوانح بينهما جناس ناقص، الثانية تزيد في حرفين، الثانية تزيد في حرفين. وقال تعالى: حكاية عن هارون يخاطب موسى: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. بين بني إسرائيل أيضا جناس ناقص، وهذا اختلاف بينهما في ترتيب الحروف. طيب، بين بني، نعم، يوجد جناس بين هاتين اللفظتين. نعم، البحث: تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل مثال منها كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها. تجانسها، نحن ما شرحنا معنى الجناس. المجانسة أي من جنس واحد، المجانسة معناها أنهما من جنس واحد، والجناس أنه اتفقتا في الجنس، في جنس الحروف وفي العدد وفي الترتيب وفي الحركات، هذا معنى كلمة جنس، تشابه وتشاكل. كلمة، نعم، يقول: تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل مثال منها كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى، وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا. ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ الساعة مكرر مرتين، وأن معناه مرة يوم القيامة ومرة إحدى الساعات الزمانية. وفي المثال الثاني ترى يحيى مكررا مع اختلاف المعنى واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو، واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما. وإذا تأملت كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن من أركان الوفاق الأربع المتقدمة، أركان الوفاق أي الاتفاق. نعم نعم، في عدد الحروف أو نوعها أو ترتيبها، مثل تقهر وتنهر، ونهاك نهاك، والجوا والجوانح، وبين بني. نعم، انظر إلى مرة أخرى، مثل تقهر وتنهر، الاختلاف هنا في نوع الحرف قاف ونون، ونهاك نهاك الاختلاف في شكل الحرف في الحركات، والجوا والجوانح الاختلاف في العدد. نعم، وبين بني الاختلاف في الترتيب. نعم، على ترتيب الأمثلة. ويسمى ما بين كل كلمتين هنا من تجانس جناسا غير تام، والجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب، لأنه يؤدي إلى التعقيد ويحول ويحول، يحول بمعنى يمنع، ويحول إلى التعقيد ويحول بين البليغ وانطلاق عنانه في مضمار المعاني. اللهم إلا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف. ويقول هكذا. لماذا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كان لطلاب المدارس، وهذه الأشياء هم سيتركون كل شيء ويقولون لك سنقول كلاما فيه جناس، لأنه هو الأسهل. تفهموني؟ يفكر هو، فهو أراد أن ينبه أن هذا النوع غير محبوب إلا ما جاء بدون تفكير مباشرة من كلامك مباشرة، ولا يخرج جميلا إلا في شخص عنده بحر من اللغة في رأسه، بحيث أن ذوقه وطبعه يأتي بألفاظ تتفق في معناها وتتشابه في تتفق في ألفاظها. نعم، القاعدة الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى، وهو نوعان: تام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، هي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها، وغير تام وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة. طبعا هذا أنت سترى أنه معنى كلامه أنه في مذهب أهل الأدب غير محبوب، أي غير محبوب تصنعه، هذا هو. وإلا فأنت رأيت أنه جاء بآيات من القرآن، وهي في وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ولا يوجد تعقيل لا في اللفظ ولا في المعنى. نعم، التمرين الأول: في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس تام فبين موضعه. قال أبو تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. أين الجناس؟ يحيى لدى يحيى، وهذا جناس تام. نعم، جناس تام. قال أبو العلاء المعري: لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به، فلا برحت لعين الدهر إنسانا. نعم، تعرف الفرق بينهما في المعنى؟ لم نلق، لم نقابل، لم نلق من اللقاء، غيرك إنسانا يلاذ به، اليلاذ به يلجأ إليه، الإنسان بمعنى إنسان شخص. فلا برحت لعين الدهر إنسان. ماذا؟ فلا برحت، نعم جناس تام. فلا برحت أي فما زلت، فلا برحت لعين الدهر إنسان. ما هو إنسان العين؟ وإنسان العين المثال الذي يرى في السواد. تعرف السواد عندما تنظر في عين شخص فأنت تجد مثالا وصورة للشخص، هذا اسمه إنسان العين. تفهمني؟ عندما تنظر في عين شخص فأنت ترى مثالا للإنسان في عينه. تفهمني؟ نعم، إذا رأيت في سواد، هذا الجزء الأسود من العين، إذا نظرت فيه ستجد صورتك فيه، صحيح؟ تعال وتأكد. نعم، تجد. فهذا يسمى، هذا المثال الذي في العين اسمه إنسان العين. وأقول هذا إنسان عيني. ما معنى إنسان عيني؟ أي هذا أنظر إليه كثيرا، فهو موجود دائما. عندما أريد أن أعبر عن شخص أقول هو إنسان عيني، كأنه صورته دائما موجودة. وعندما تكون صورته موجودة أي أنني دائم النظر إليه. نعم، لأن كيف تظهر صورته إلا إذا كنت تنظر إليه كثيرا. تقول لم نلقى غيرك إنسانا يلاد به فلا برحت. فلا برحت هذا دعاء، هو يدعو له بأن يكون مستمرا في أنه إنسان الدهر، الدهر دائما ينظر إليه. عليكم السلام. فلا برحت لعين الدهر إنسان. نعم، وهذا جناس أيضا تام. وقال البستي: فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيم. نعم نعم، فهمت فهمت، وهذا هو الذي يسبب التعقيد، وهذا باين يظهر جيدا أنه متكلف. هناك عندنا فعل اسمه هام، فهم يفهم تعرفونه، أما هناك هام يهيم، هام يهيم، هذا فعل مثل باع يبيع. جيد. وما معنى هام؟ من كثرة مثلا إذا كان حزينا جدا أو عنده حب في قلبه كبير فهو يمشي لا يعرف إلى أين يسير، هذا معنى هام. فيقول هو هام على وجهه، أي خرج يمشي لا يعرف إلى أين يسير، من الحزن نعم أو من الحب يفعل ذلك. يقول فهمت كلامك يا سيدي، فهمت، فهمت الأولى من الفهم، وفهمت مثل فبعت، الفاء فهمت الثانية، الفاء الأولى فيها فاء العطف، وهام يهيم مثل بعت، همت، فهمت ووهمت. تفهموني؟ انظر إلى التعقيد، هذا سبب تعقيدا، ليس بأن كلمة هام يهيم غريبة، لا ليست غريبة، لكن الذي يسمعها لأول مرة يحدث عنده لبس، لا يعرف ما معنى هذا، ما معنى هذا الكلام. فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيم. أهيم، هام يهيم، نعم من نفس الفعل، وأنا أهيم مثل باع يبيع وأنا أبيع. فهمت وفهمت جناس تام. فهمت لا ليس بينهما، تجد لا يوجد حروف متكررة، صحيح؟ أين؟ نعم الحروف قليلة جدا. الجناس التام لابد أن يكون المعنى مختلف، لابد إذا كان اللفظان متفقان في النطق وفي المعنى يسمى تكرارا، لكن إذا اختلف في إذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى هذا يسمى جناسا، يسمى جناسا تاما. نعم فهمت، فهمت جناس تام، الأولى لها معنى والثانية لها معنى، لكنهما اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى. نعم. وقال يمدح: بسيف الدولة اتسقت أمور، رأيناها مبددة النظام، سما وحما بني سام وحام، فليس كمثله سام وحام. سما سما بمعنى على وارتفع، وحما حما يحمي بمعنى دافع يدافع، مفهوم معنى سما وحما. سما وحما بني سام وحام، أولاد الناس يقولون الجنس السامي والجنس الحامي، الساميون هم العرب، هم الشرقيون أو ليس الشرقيون، من كان في في في في الوطن العربي يسمون هذا الجنس السامي. جيد. أولاد سام ابن نوح، نوح له ولدان، سام وهو أبو العرب. جيد. وحام وهو أبو الروم. جيد. فهو يقول سيف الدولة سما وحما، سما بمعنى على وارتفع، وحما بمعنى دافع، بني سام وحام، أي أول السام بني سام وبني حام، العرب وغير العرب، فليس كمثله سام وحام. سام وحام الثانية، سام سام الثانية اسم الفاعل من سما يسمو السامي، وحما يحمي الحامي، فسام الأول ابن نوح وحام ابن نوح، وسام وحام الثانية اسم الفاعل من سما يسمو واسم الفاعل السامي، وحما يحمي حام ابن نوح. نعم أين هذا الجناس؟ ما أعرفه بني سام وحام، سام وحام جناس تام، لكن ماذا تقصد بالسجع؟ أين السجع؟ نعم، سمع وحمى بني سام وحام، فليس كمثله سام وحام. نعم نعم، لأنه هذا الجملة تنتهي بفاصلة وهذه بنفس الفاصلة. نعم نعم، جناس تام. نعم، فقال أبو نواس: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل، والربيع ربيع. لا، سام وحام، سام وحام، الشطر الأول والشطر الثاني. سما وحمى بني سام وحام بعيد. لماذا؟ لأن سما سما، انظر، سين ميم، والثانية سام سين ألف ميم، هذا بعيد، يجوز أن تقول هو جناس النقص، يجوز، لكن إذا اختلف على الأذن سما سام، أنا أظن بعيد على الأذن، لكن يجوز أن تقول سما وحمى بني سام وحام، يوجد بينهما جناس ناقص. نعم، وبعد فليس كمثله سام وحام، يوجد جناس تام. المثال الخامس: وقال أبو نواس يمدح ثلاثة أشخاص، هذا الرجل يمدح ثلاثة أشخاص، شخص اسمه عباس ومكتوب ترجمته أو تعريف به، وشخص اسمه الفضل، وشخص اسمه الربيع، وهؤلاء كانوا وزراء وقضاء. عباس الأول هو قاض، والفض والربيع كلاهما وزيرا، وزيرا للخلفاء، فهو يمدحهما ويقول: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل، والربيع ربيع. ما معنى هذا؟ يقول عباس هو عباس، جيد، أي هو أسد، عباس من أسماء الأسد، جيد، عباس عباس إذا احتدم الوغى، احتدم بمعنى اشتد، والوغى أي الحرب، إذا احتدم الوغى أي اشتد القتال. هو الأسد في الوقت القتال، في وقت القتال، عباس عباس إذا احتدم الوغى، فعباس عباس جناس تام، والفضل فضل، أي يقول هذا الشخص اسمه الفضل، وهو فضل نعمة، جيد، والربيع ربيع، أي هذا الشخص الوزير الآخر اسمه ربيع، وهو ربيع في عطائه وفي نفعه. هل يوجد فرق بين كلمتين المعرفة والنكرة؟ لا لا، والربيع ربيع، والربيع ربيع، هذا جنس تام، مثل يوم تقوم الساعة بالألف واللام، يقسم المجنون ما لبثوا غير ساعة. والفضل فضل، والفضل فضل، نعم، لا يفهمون مثلا الذي يسمعونه، بالضبط، نعم نعم، أظن يكفي هذا في الجنس، لا يحتاج إلى، سهل جدا ولا يحتاج إلى كثير من التفكير، ولا يحتاج منك أيضا أنك تفهم معنى البيت كاملا. قلنا قبل ذلك المحسن الثاني أنك تجعل في كلامك شيئا من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تجعل كلامك قويا بقوة، هذا معروف عند كل البلغاء، حتى النصارى، حتى نصارى العرب يعرفون ذلك، حتى نصارى العرب عندما يريدون تقوية الكلام يأتون بأشياء من القرآن أو من كلام النبي، هم يشهدون بأن هذا هو أفصح كلام، ولكنهم لا يؤمنون بمحمد. أنا رأيت الكتاب هو البابا النصراني، نعم، هذا قوي في نعم، وهم أقوياء، ربما أقوى من بعض المسلمين في قواعد، في قواعد اللغة، لكن العرب منهم، العرب من، لذلك لذلك الحكومات هي تحب مثل هؤلاء إذا كانوا، إذا كانوا يعرفون العربية، وتخاف إذا كان لا يعرف العربية، لأنه ربما أكثرهم يكون يعمل لحساب الغرب، تفهموني، يعمل لحساب الغرب، أما هؤلاء هم يحبون العرب ليس من أجل الدين، ولكن من أجل نحن قوم وشعب واحد، من هذا الباب قومية، نعم، من باب القومية، فلذلك هم خطرهم قليل، خطرهم على المسلمين قليل، لذلك الحكومة تفتح لهم الباب ويعيشون، وربما صار وزيرا أو صار شيئا كبيرا في الدولة، لكن المهم بعضهم شعراء أيضا يعرفون العربية، إذا قرأت لا تظن أبدا أن هذا نصراني، نعم نعم، ويأتي بآيات من القرآن وبآيات من كلام، وبكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام، فالاقتباس أنك تجعل في كلامك جزءا من آية أو جزءا من حديث لكي تحسن كلامك، معروف أن هذان النصان القرآن والسنة من أفضل وأفصح أو هما أفضل وأفصح النصوص على الإطلاق، فتستمد من قوتهم قوة، تعني معنى تستمد تأخذ من قوة هذه النصوص قوة لكلامك. نعم أظن لا يحتاج إلى شرح. نقرأ هذا، يقول الاقتباس: قال عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا لا لا، ليس هو. نعم. لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كيف الآية أحمد؟ تشخص فيه الأبصار أم تشخص فيه القلوب والأبصار؟ تشخص فيه الأبصار. نعم، تشخص فيه الأبصار. فما وضع بين قوسين إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا جزء من آية. وقال ابن سناء الملكي: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم. رحلوا، هم أحبابه رحلوا، فلست مسائلا، لا أسأل واحدا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. ما معنى باخع النفس؟ قاتل النفس. باقع النفس معناها قاتل النفس، على آثارهم أي خلفهم ومن أجلهم. كيف في سورة الكهف؟ في سورة الكهف اقتباسا. نعم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. نعم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت لماذا حزين وكأنك ستقتل نفسك على آثارهم من أجلهم لأنهم لا يؤمنون؟ فلا تحزن، أنت فقط عليك البلاغ. فلعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك من الحزن ومن الهم على آثارهم أي من أجلهم، على الأثر أي خلفهم، ألا يكونوا مؤمنين. فهذا الرجل استخدم باقع النفس على آثارهم وأخذ هذا الجزء وقال رحلوا، أي أحبابه رحلوا، فلست مسائلا عن دارهم، فلا أسأل عن دارهم، أنا باقع النفس على آثارهم، قاتل النفس من أجلهم من الحزن. جيد، قاتل النفس على آثاره. انظر، هو غير قليلا في النص، مثل أصل الآية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك على، فهو غير قليلا وقال أنا باخع نفسي على آثارهم. وهذا يجوز أنه الأديب يغير شيئا قليلا لكي يناسب الكلام. وقال أبو جعفر الأندلسي: لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن. قليلا ما يرعى، ما معنى يرعى؟ يحافظ على غريب الوطن، على غريب الوطن. قل إذا كنت في أرض، هذه الأرض ليست أرضك، يقول فلا تعاد الناس، لا تكن عدوا لهم، لأن الغريب لا يحفظونه ولا يحافظون عليه. يقول قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بين إذا ما أردت أن تعيش بينهم، خالق الناس بخلق حسن. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو حديث، فأخذ جزءا من الحديث ووضعه في كلامه. نعم، البحث: العبارتان اللتان بين الأقواس في المثالين الأولين مأخوذتان من القرآن الكريم، والعبارة التي بين قوسين في المثال الثالث من الحديث الشريف. وقد ضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يصرح بأنها من القرآن أو الحديث. هو ما جاء وقال قال تعالى أو قال رسول الله، هو وضعها كأنها من كلامه. نعم، وغرضه من هذا التضمين أن يستعير من قوتها قوة، وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه والكلام الذي أخذه. وهذا النوع يسمى اقتباسا، وإذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها، كما في المثال الثاني: إذ الآية فلعلك باقع نفسك على آثارهم. القاعدة: الاقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. التمرين الأول يقول: بين في كل اقتباس مما يأتي حسن تأتي البليغ في إحكام الصلة بين كلامه والكلام المقتبس. يقول: اغتنم فودك الفاحم. الفود هو الشعر، الشباب. الشعر عند في وقت الشباب يختلف عن الشعر في وقت المشيب، فيقول: اغتنم فودك الفاحم، معظم شعر الرأس. الفاحم بمعنى الأسود من الفحم، مثل الفحم. اغتنم فودك الفاحم قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. جدار يريد أن ينقض أيضا من سورة الكهف، فاستطع في قصة موسى والخضر، يقول: فلما فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. تذكرون هذه في سورة الكهف. فهو يقول: فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض، فيقول لك بسرعة بسرعة واغتنم، حاول أن تستغل وقت الشباب. نعم نعم، في هذه القصة. فقال: فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. فهو أخذ، هذا هو الاقتباس، أخذ جزءا من الآية ووضعه في كلامه، لكن كلامه جميل لأنه وضعها وكأن الكلام يوجد صلة قوية بين كلامه وبين الآية، فكأنها من كلامه. جيد. الأقواس وشخص غير مسلم لظن أنه من كلامه. نعم. اغتنم فودك الفاحم قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. وكتب القاضي الفاضل في الرد على رسالة، يقول: ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجية. قربه نجية سورة مريم. جيد. ورفعه مكانا عليا أيضا سورة مريم. وأعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتية أيضا في سورة مريم. جيد. فهو استخدم هذه الأشياء، وقربه نجية، لا أعرف في من قيلت. يقول: وأعاد عليه عصر الشباب. نعم، وأعاد عليه عصر ماذا؟ الكتاب. انظر: ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجية. قربه نجية، عندما قربه نجية أي قربه منه في موضع المناجي، عندما تقرب شخصا لكي تكلمه فأنت تجعله بجوارك. ورفعه مكانا عليا وأعاد عليه عصر الشباب، أي هذا الكتاب أعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. أعاد عليه عصر الشباب، لا مفعول به بالفتح. أعاد فعل مستتر، تقديره هو يعود إلى الكتاب. نعم. الثالث: وقال في حمام الزاجل: وقد كادت أن تكون من الملائكة. تعرفون الحمام الزاجل؟ الحمام الذي يستخدم في الرسائل، تعلق في رجله رسالة ثم يطير، هذا اسمه الحمام الزاجل. يقول: وقد كادت أن تكون من الملائكة. كادت أن تكون هذا النوع من الحمام أن يكون من الملائكة. فإذا نيطت بها الرقاع، نيطت بمعنى علقت، الرقاع الرسائل، لأن الرسالة تكتب على رقعة من الجلد، رقعة من الجلد. فإذا نيطت بها الرقاع صارت أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي يقول إذا علقت فيها الرسالة كانت تطير بسرعة، صارت أولي أجنحة. هذا بداية سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نعم. ومن كتاب لمحي الدين بن عبد الظاهر: لا عدمت الدولة بيض سيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم، يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا جزء من آية: ولا عدمت الدولة بيض سيوفه التي، نعم، فهذا جزء أيضا من آية. يقول يدعو لا عدمت الدولة، يقول يدعو أن الدولة لا تفقد سيوفه البيضاء اللامعة التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم. وقال الصاحب ابن عبد: أقول وقد رأيت. طبعا الاقتباس تقريبا يحتاج إلى شخص هو قرأ القرآن بالعربية كثيرا، قرأه، أو إذا لم يكن حافظا على الأقل هو قرأه كثيرا، عندما يرى الآية يعرف أنها في القرآن. نعم. يقول: وقال الصاحب ابن عباد: أقول وقد رأيت له سحابا من الهجران مقبلة علينا، الهجران هو الهجر، مقبلة علينا، وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا. انظر، تعرف القصة عندما جاء أهل المدينة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن يسقيهم الله بالمطر، جيد، فدعا الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم فنزل مطر شديد جدا. نعم، فثم صار المطر شديدا جدا حتى أنهم خافوا من هذا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يخفف، فقال النبي: اللهم حوالينا ولا علينا، أي يجعل هذا المطر حوالينا هكذا، حول المدينة في الصحراء هكذا، ولا علينا، تفهم معنى حوالينا ولا علينا؟ جيد. فيقول أقول وقد رأيت له سحابا، هو يتكلم تقريبا مع حبيبته أو مع حبيبه، يقول من الهجران، يقول أنا أقول هو عندما جاء رأيت سحابة من الغضب تبدو عليه، جيد، من الهجران مقبلة علينا، وقد سحت غواديها، الغوادي بداية المطر، السحاب سحت بمعنى نزل تمطر أمطرت، وقد سحت غواديها بهطل، ماذا قال عندما رأى الغضب هكذا؟ فقال حوالينا ولا علينا، تفهمون إيه؟ مثل المطر، يقول حوالينا الصدود ولا علينا، نعم، حوالينا الصدود ولا، هذا الصدود وهذا الغضب يكون حوالينا وليس علينا، فهو أيضا اقتباس من كلام النبي، هذا اقتباس من كلام ماذا؟ الصدود بمعنى الصد، لا الصدود، الصدود بمعنى الهجران، هجر. يقول رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون، المنون هو الموت، فيقول البخيل عندما يرى شخصا يسأله يظنه كأنه رسول من الموت جاء ليقتله. رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون، لا تطمع في النزر من نيله، يقول لا تطمع في القليل من عطائه، لا يمكن أن يعطيك قليلا، لا تطمع في ذلك، لا تطمع في النزر، النزر هو القليل، في النزر من نيله، والنيل هو العطاء أو ما تناله ما تأخذه أنت، لا تطمع في النذر من نيله، هيهات هيهات لما توعدون، فكلمة هيهات هيهات لما توعدون أيضا جزء من آية، أي بعد بعد ما تريده وما تطلبه. نعم، يكفي هذا أيضا. نعم، اللام زائدة، صحيح، وهيهات هيهات وما فاعل ما توعدون. الثالث السجع، ما معنى السجع؟ السجع في الأصل في اللغة، السجع صوت الحمام، تفهمون هذا في اللغة معنى كلمة سجع، صوت الحمام وصوته الجميل، والسجع عندما تجد أن الكلام يسير على نظام واحد وأنه جميل في أذنك، كيف يأتي الجمال؟ هل أقول محمد في البيت مثلا وبعد ذلك وسرت في السوق وفعلت كذا وفعلت كذا وسمعت صوت وأقول وقلت بصوتي. لا لا، يكون السجع جميلا عندما تكون الفقرة متساوية. فالمعنى فقرة متساوية، أولا ما هو السجع؟ فواصل الجمل متوافقة، الجمل نهايتها وفاصل الفاصل بين الجمل متوافق في الحرف الأخير أو ربما في الحرفين الأخيرين. جيد. وأفضله ما كانت تتساوى فيه الفقرة. ترى معنى الفقرة ليس جملة طويلة وجملة قصيرة، جملة قصيرة وجملة طويلة، لا. مثل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف، هكذا متساوية، لا حتى يكون هذا له جمال على الأذن، لا أنك بعد ثانية تأتي بسجع وبعد دقيقة تأتي بسجع آخر لا تشعر به الأذن، وفي هذا الوقت لا يسمى، لا ليس جميلا ولا يسمى سجع. لكن السجع هو توافق فواصل الجمل المتساوية، هذه الجمل المتساوية مثل اسمعوا وعوا إنه من عاش مات ومن مات فات وكلما هو آت آت، تشعر أن الجمل متساوية. ليست عندنا جملة قصيرة من كلمتين وجملة طويلة من 10 كلمات. جيد. هذا هو السجع، توافق فواصل الجمل. السجع الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي ينفق في الخير، الذي ينفق في الخير، أعطه خلفا. ما معنى الخلف؟ بدل. الخليفة هو الذي يأتي قبله. اللهم أعطي منفقا خلفا، خلفا عنه. فهمني؟ إذا هو أنفق هذا المال أعطه مالا خلفه، مفهوم؟ اللهم أعطي منفقا خلفه، وأعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك المال ولا ينفق يتلف هذا المال. لأنه إذا كان هو لا ينتفع ولا ينتفع به الناس، ما فائدته؟ ليس له فائدة. فأقول اللهم أعطي منفقا خلفه وأعطي ممسكا تلفا. نعم. قال النبي اللهم أعطي، انظر إلى السجع، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسقا تلفا. فالتوافق هنا في الحروف الثلاثة الأخيرة، اللام والفاء والألف، اللام والفاء والألف. جيد. فهذا يسمى سجع، أنك نهايات الجمل تتوافق في الحرف أو في الحروف الأخيرة. وقال أعرابي: ذهب بابنه السيل. يعني معنى ذهب بابنه السيل، السيل المطر الشديد، وهو ذهب بابنه السيل الماء، أخذ ابنه. ماذا؟ مثل ما حدث مع ابن نوح. نعم. لكن مع ابن نوح كان فيضان كبير جدا، طوفان، لكن هذا سيل. وهذا يحدث وفي أغلب الأحوال لا يجدون من ذهب في السيل. لماذا؟ لأن السيل يتحرك ومعه كثير من الرمال، فيدفن الشخص في الرمل ولا يعرفون أين هو بالضبط وفي أي مكان، يحدث هذا. نعم. يقول اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. نعم. يقول هو يشكر الله عز وجل، يقول اللهم إن كنت قد أبليت، أنت ابتليتني ببلاء، جيد، لكنك كثيرا ما كنت تعافيني. اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت، أكثر من هذا البلاء. نعم. فقد أبليت، قد عافيت، هذا أيضا سجع بين جملتين. نعم. الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. الحر، الشخص الحر ليس العبد، لأن الحر هو الذي يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه. نعم. هو الذي يملك. الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان، أي إذا أراد أن يساعدك يكفيك، لا تحتاج معه إلى شخص آخر. وإذا أعان كفى، وإذا ملك يعفو. جيد. إذا كان قادرا يعفو، وإذا ملك عفى. فأيضا هذا سجع بين ثلاث جمل. البحث: إذا تأملت المثالين الأولين وجدت كلا منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحروف في الحرف الأخير، وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركبا من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا. ويسمى هذا النوع متماثلتين من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا. ويسمى هذا النوع من الكلام سجعا. نعم. وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف، وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف. وأفضل السجع ما تساوت فقره، أفضل السجع ما تساوت فقره، ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب. ما معنى رصين؟ قوي ثابت بدون تكلف، طبعا سليما من التكلف، وقال سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غير فائدة، كما رأيت في الأمثلة. القاعدة السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره، وأفضله ما تساوت فقره. مثل ما قلت لكم، شخص كان يسأل بديع الزمان الهمزاني ويقول: ما أفضل السجع؟ قال: ما خف على السمع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. فهذا سجع، أنه يرد عليه بجملة تنتهي بنفس الحرف وبدون تكلف، أنت تشعر أن هذه هي الإجابة، لا يوجد تكلف. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. نعم. التمرين الأول يقول: بين السجع في الأمثلة الآتية ووضح وجوه حسنه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. نعم نعم، بحرف الميم، وهذا سجع. نعم. وقال الثعالبي: الحقد صدأ القلوب. الحقد، تعرف الحقد؟ نعم. كان صدأ، وما هو الصدأ؟ الصدأ تعرف الحديد، عندما يكون جديدا يلمع، وعندما يصير قديما يأتي عليه شيء أسود بني، لونه بني كهذا بسبب الماء. نعم. هذا يقول: الحقد صدأ القلوب، هو يغطي على القلوب مثل الصدأ. نعم. واللجاج، اللجاج ما معنى اللجاج؟ الاستمرار في الخصومة، الاستمرار في الخصومة. نعم. العداء، الاستمرار في العداء. وكتب تحت يقول: اللجاج أيضا، أظن هذا اللجاج، التمادي في الخصومة. التمادي معناها الاستمرار، اللجاج التمادي في الاستمرار. واللجاج سبب الحروب، اللجاج سبب الحروب. نعم. يقول: الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب. طبعا ليس الحرف الأخير، أنا لا أتفق مع المؤلف في أنه الحرف الأخير، لا بد، ليس من حرف في حرف واحد، الحرف والحركة، والحركة التي قبل الحرف أيضا حتى يعطيك شيئا. إذا قلت لك مثلا هذا باب، مثلا إذا قلت لك باب وكلمة أخرى تنتهي، مثلا إذا قلت باب وكتاب، انظر، باب كتاب متوافقا. أما إذا قلت باب وثم إذا قلت لك مثلا كلمة مثل هذا بؤبؤ أو كوب، مثلا كوب وباب لا يتفقان، وهذا هو الحرف الأخير هنا، هو الحرف الأخير هنا. لكن ليس معنى السجع هو الحرف الأخير، لا، الحرف والحركة، وحركة الحرف، وحركة حركة الحرف التي قبل حرف السجع. يعرف ذلك من يعرف القافية، ما الذي درس القافية في علم العروض يعرف ذلك، يعرف أنه ليس الحرف الأخير فقط. الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب. وقال الحريري: ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار. انظر، أقول لك هذه الجملة فيها ثلاثة أشياء، نعم، شيئان. الأخطار هذا اسمه جناس تام، وسجع ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار، جيد. ففيها جناس وسجع. الجناس ما معنى الجناس؟ أولا الجناس استخدام لفظين متفقين في النطق مختلفين في المعنى. خطر الإنسان خطر أي مكانته وشأنه، وارتفاع مكانتك يكون بسبب دخولك في الأشياء الخطيرة. فكلمة الأخطار الأولى معناها الأمكنة والشأن، ارتفاع شأن الإنسان يكون بسبب دخوله في الأشياء الخطيرة، لأن كلمة خطر في اللغة لها معنيان، الخطر معناها المكانة والشأن. ويقول عمر بن الخطاب كان عظيم الخطر في الإسلام، أي عظيم المكانة في الإسلام. وكلمة الخطر معناها الشيء الذي يهلك، تفهمني؟ فيقول ارتفاع قدرك يكون بدخولك في الأشياء المهلكة، فاقتحام الأخطار باقتحام الأخطار. فعندنا الأخطار الأولى مختلفة في المعنى عن الأخطار الثانية، وسجع. نعم، جناس تام وسجع. وقال بعض البلغاء الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، الإنسان بآدابه أي بأدبه لا بزيه، الزي هو اللباس، لا بزيه وثيابه. نعم نعم. وقال أعربي لرجل سأل لئيما، لا بزيه، نعم بزي، الزي، الزي يختلف عن الثوب. الزي زيك، تعرف معنى الزي؟ تعرف زي العلماء؟ لا أقول لباسه زي العلماء، أقول هذا يلبس زي العلماء، لا يلبس ثوب العلماء، يلبس زيهم، هم لهم زي خاص أو زي الشرطة، فهمت؟ نعم. فقال أعرابي لرجل سأل لئيما نزلت بواد غير ممطور. هو شخص يسأل شخصا بخيلا لئيما، يقول أين ذهبت يا رجل؟ يقول نزلت بواد غير ممطور، هذا الوادي لا يوجد فيه مطر، وفناء غير معمور، أي هذا الفناء، هذه الأرض لا يوجد فيها أحد يعيش، وفناء غير معمور، ورجل غير ميسور، أي رجل غير ميسور، أي هو لا يعطي المال بسهولة. فأقم بندم أو ارتحل بعدم، أقم وأنت ندمان أو ارتحل وأنت ليس معك شيء. فنزلت بواد غير ممطور وفناء غير معمور ورجل غير ميسور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم، هذا كله سجع. إيد ممكن هو يأتي في البيت أول في المصحف وبيت ثاني في المصحف، لا يسمى سجعا، هو يأتي أول برأس يأتي، هذا في الجملة الأولى والثانية والثالثة يوجد فيها سجع، والجملة الخامسة مثلا والسادسة والرابعة والخامسة سجع آخر. نعم نعم، نعم يجوز، يجوز أنك تنتهي من هذا السجع وتبدأ في سجع جديد. نعم نعم، هذا يكفي هذا اليوم. طيب المحسنات المعنوية إن شاء الله نشرحها غدا. نعم، العلم علم البديع أسهل علوم البلاغة، أنه لا يحتاج إلى كثير من التفكير، نعم، وليس صعبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.